أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. لله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه لائحة تضمنت ضرب مثلين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا حسنا فهو يستوي. هذا واحد. ضرب الله رجلين احدهما عبدا لا يقدر على شيء أينما يوجهه لا يأتي بخير يستوي هو ومن يأمر بالعدل. يقول الرسول إن هذين المثالين ضربهما الله قيل للمؤمن والكافر وقيل لمعبود المؤمن ومعبود طلب الله مثلا ومضى فهو شتان بين المؤمن والكافر هذا لا خير فيه لا يقدر على شيء لا يقدر آخر هو كلمة ومضى يحسن وينفع وينفق وهكذا المثالان الآخران. وضرب الله أحدهما أبكم لا يبكم وهو كل على عبء على مولاه هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا ضال جاهل عاجز وهذا على هدى على صراط مستقيم ويعبد الخير ويعبد العدل وهو على صراط مستقيم. كما ضرب المثل للمؤمن والمشرك من قول تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هذا مثل للمشرك الذي يعبد عددا من الأنبياء ورجلا سلما لرجل هل يستوي المؤمن الموحد لا يعبد إلا إلها واحدا همته وسعيه وعمله كله في تحقيق ما يحبه سيده الواحد هذا بعد قوله تعالى فلا تظلموا لله الأمثال فتضرب له الأمثال التي تتضمن تسويته بفضل. قال من أهل العلم: أما الأمثال التي تتضمن تنزيه الله تعظيما ووصفه بالكمال تنزيها مع الناس، ضرب الأمثال في القرآن، تلك الأمثال نضربها للناس. وهذا من هذان المثلان من الأمثال التي أشار الله إليها ونبه إلى أنه لا يعقلها إلا العالم. تلك الأمثال نضربها للناس لعله يتذكر، تلك الأمثال نضربها للناس لعله يتفكر، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات وما أمر الساعة لله غيب السماء، فهو عالم الغيب. غيب السماوات وغيبها، ومن أعظم الغيب بل أعظم الغيب أمر الساعة هذه التي تفرق في السماء والأرض ولا يعلمها أحد ولا الأرض تفرق. الساعة التي هي القيامة تقوم فتنة تقوم كلمة كلمة، وما أمر الساعة إلا كلمة البصر أو هو أكبر أو يعني أسرع. إن الله ثم يذكر سبحانه وتعالى على منهج على مكاتب ذكر بعض نعمه التي تدخل في تركيب الانسان وكيانه، وهي العقل والسمع والبصر. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، جاءكم السمع ولا ابصار ولا لعلكم تشكرون. هذه النعم العظيمه تستوجب المؤمن والعاقل شكرا من انعم بها. لك كيف لا اذكر اذكر حال الاصم الذي لا يسمع او الاعمى الذي لا يسمع، والله تعالى السمع الاصوات وبصر ثلاثه او عقل العقل الثاني. انظر لحال من فقد عقله كيف تكون تسوء حاله، حال أسوأ من حال الحيوان. ألم يروا إلى الطير مسخرات، هذه آية كونية وهي الطير السابح في الفضاء، هذه الطيور التي تسبح في الفضاء. من الذي أمسكها؟ أمسكها إيش أمسكها؟ أمسكها على جناحه أجل حتى والهواء لكن من الذي خلق لها ذلك وألهمها التحرك الحركة؟ ومن الذي جعل الهواء والجو يحملها كما سخر البحر تجري بالسفن والأفلاك؟ كذلك الله سخر الجو الآن لحمل الطائرات. ما هي هي من المسائل فقط يعني من جهة واحدة، الله هيأ هذا الجو لتجري به هذه المرافق. سخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، الله هو الممسك لها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه. له ولمن يعبد من دونه. الله جعل المثلين الشيخ يعني جعل المثلين لمعبود المؤمن والله المؤمن الموحد ومعبود المشرك. نعم. أحدهما عبد مملوك أي رفيق لا يملك نفسه ولا يملك من لا يملك نفسه لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيء. والثاني حر غني قد رزقه الله منه رزقا حسنا من جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان مع أنهما لا يستوي بدأ يعني هل يستوي هذا؟ لا يقول عاقل إنه مستقر لا يستوي. هل يستوي هذا؟ المعنى لا يستوي أو استفهام تقريب. كل عاقل لابد أن يجيب بأن يقول لا يستوي. لا يستويان مع أنهما مخلوقان غير محال استواءهما. فإذا كان لا يستويان فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة بل هو فقير من جميع الوجوه للرب الخالق المالك لجميع الممالك. فمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يتكلم كمن لا يتكلم. سبحان الله. أفلا يرون أن لا يرجو إليه قولا ولا يملك لهم ضرا. نعم. للرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء. ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواعه فقال الحمد لله. فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلم سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا لا يسمع ولا ينطق. كأن الشيخ استمر لا يسمع من القول لا أبكم أحدهما أبكم. يعني الغالب الآن المعروف أن الأبكم أصم. هذا هو الواقع. الأبكم أصم هو لا يسمع ولا يتكلم. نعم. لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير وهو كل ما لا مولى أن يخدمه مولاه. إلى ما إلى دلالات دقيقة لا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير أخذ من كلمة شيء لا يقدر على شيء عام واقع في سياق النبي فدعهم لا يقدر على شيء لا قليل ولا كثير أي نوع من الأشياء. نعم. وهو كلنا لا مولاه أن يخدمه مولاه ولا يستطيع أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه. فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؟ فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بما لم يستطع شيئا منها لا يكون كفءا وندا لمن لا يقول إلا الحق. لا إله إلا الله، الحمد لله على العافية، سبحان المؤمن يتذكر من الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام والفرقان. المؤمن إذا سمع إذا شاهد ثم في حال المشركين وجهلهم وسبعاتهم عليه ان يرتبط بإذنه الله ويحمد الله ان الله هداه وعافاه وعصمه من حال السبع وهذه الجهاله. الله شوف الان في العالم الاسلامي هؤلاء الطغاة الدعاه الذين يذهبون للاضلحه ويدورون عليها يطوفون بها ويدعون من فيها من الأموات يستغيثون بهم، سبحان الله. شرك، شرك صارخ، جهل، سفك عظيم، الحمد لله. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض فلا يعلم خفاياه. هو المنفرد، أي هو الشيخ يستنبط على المعنى من تقديم الجار ولله غيب السماوات، غيب السماوات الله تعالى لله وحده هو المنفرد به. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فهناك يعني افاد الحصر النفي والاستثناء، وهنا افاد الحصر تقديم الجار والمجرور، وهما طريقان من طرق الحصر والقصر. ولله غيب السماوات، أي هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض فلا يعلم الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو، ومن ذلك علم الساعة فلا يدري أحد متى تأتي إلا الله، فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كلمح البصر. فإذا جاءت وتجلت لم تكن إلا كرمح البصر أو هو أقرب من ذلك، فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم وتفوت الفرص لمن يريد الإهمال. إن الله على كل شيء قدير فلا يستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه للموتى. قال الله تعالى: الله أخرج، يعني تضمن في الآية صفتين من صفات الله عليهما مدار الخلق والأمر: العلم والقدرة. العلم ولله غيب السماوات والأرض ما أمر ذلك إلا كان أو هو أقرب، إن الله أعلم. كثير ما ذكر الله في شأن الله يعطينا الصفتين للعلم والقدرة. مرد هذا الأمر إلى فالجاحدون للبعث قولهم يتضمن الطعن في علم الله وفي قدرته. نعم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الآية، أي هو المنفرد بهذه النعم، حيث أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تقدرون على شيء، ثم إنه جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم، فلا وصل للعبد علم إلا من أحد هذه الأبواب الثلاثة، وإلا فسائر الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها وجعل ينميها فيهم شيئا فشيئا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به، وذلك لأجل أن يشكر الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله، فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل النعمة بأقبح المقابلة. قالوا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم. قال الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء الآية، أي لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جعلت آية عليه، وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لهو وغفلة، ووجه الآية فيها لهو وغفلة، اتفرج على هذه المخلوقات، اتفرج على الطير الطير وش كبر الطير، وش كبر الطير شلون شطور الجناح وشلون يتحرك، الناس ما يتجاوز ذكره، لا يتجاوز هذا المخلوق، ما يتجاوز هذا حال الغافلين وهم الأكثرون، ما يعقلون يعني يعني يقول الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون لقوم يعقلون لقوم من الذي خلق هذا الطائر وخلق له هذه الأسباب في كيانه وفي ذاته وأسباب أخرى خالقة عنه؟ نعم. ووجه الآية فيها أن الله تعالى خلقها خلقها بخلقة بخلقة تصلح للطيران، ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف، ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على ذلك، وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته وكمال اقتداره، تبارك الله رب العالمين. الله أنواع أنواع كثيرة تركز كثيرة شوف النشور تهتدى الجو كثيرا بها قوة فيها تردون الله، فكر فيها هذا الطائر الصغير كالعصفور كيف يطير وبدون طيور كبيرة يعني يحصل عندها تعجب الطيران والارتفاع، لكن هذه الطيور العصفور حين يشعر بما يخاف منه يهرب، لا يحتاج الى مقدمات، مجموعة العصافير هذه تأملوا فيها كيف تفر تعرف الحين ترى شبحا يعني خاطئ قرية. نعم. يقول الشيخ. قال الله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. على آيات إلى هنا. إلى هنا.